السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنيجي نتكلم هنا على القضاء والقدر، أو هو هنا هيتكلم على القضاء والقدر، وإن شاء الله احنا هناخد القضاء والقدر بتوسع جدا، بس لازم تبقوا فاهمين يعني ايه قضاء وقدر. انا عندي الهداية الاولى، يعني الهداية يا جماعة ليها مراتب. اول مرتبة ان ربنا سبحانه وتعالى بيعرض عليك، يعني الله عز وجل بيعرض الهداية على الخلق كله، بمعنى ان الخلق كلهم الكافر والمسلم والمنافق والبوذي وعبد صق، كلهم بيعرض عليهم الهداية، بيعرض عليهم الهداية، ويخلي ربك بينهم وبين الهداية. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيخلي بين إرادتك وبين اختيار الهداية دي، يعني الإسلام. لو احنا قلنا اللي هي الأولى دي اللي هي الإسلام، ربنا سبحانه وتعالى بيعرض على كل الناس الإسلام ويخلي بينهم وبين اختيار. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى بيعرض عن طريق الرسل طبعا والوحي وما إلى ذلك، ويخلي بينك وبين اختيارك، يعني اختيارك لأول الطريق ما فيهوش، يعني كله منك انت، انت يا اما بتختاري الهدى يا اما بتختاري الضلال. تمام؟ لما بتختاري الهدى، ودي بقى اللي هي المعية الخاصة او الهداية الخاصة، حاجة من الاثنين. انا خلاص اخترت الهدى اهو، خلاص طبعا لو اخترت الضلال خلاص انتهت، بيعرض عليا مرة تانية وتالتة ورابعة لحد ما اصر على ما انا عليه من شرك وكفر وخلاص، ويبقى في النار. المسلم بقى يا جماعة عنده حاجة تانية خالص، انت بتحطي رجلك على اول الطريق، وده اللي بيخفى عننا قوي قوي. انت بتحطي رجلك على اول الطريق. تمام؟ حطيت رجلي على اول الطريق، لازم قلبي يخلو للطريق. يعني ايه؟ يعني احنا لو نفتكر كده، كل واحدة تفتكر بداية دخولها في الدين، هتلاقي ان كان في قصة في حياتك، وبعدين دخلتي في الدين وابتديتي تاخدي طريق معين او فكر معين. مثلا الناس هم اللي كانوا سبب في هدايتك، كنتي صوفية في الاول، كنتي ها. لو انت اكتفيتي باللي انت وصلتي له، يعني الحمد لله انا بقيت مسلمة والحمد لله اتحجبت وخلاص، فانت بتغلقي قلبك عن بقية طريق الهداية، لان طريق الهداية مش الخطوة الاولانية بس، لا في خطوات بعد كده. ده الكلام للنبي، انك لا تهدي من احببت، يعني النبي لا يهدي من احبب، ولكن الله يهدي من يشاء. من يشاء إيه؟ الهداية. الله عز وجل يهدي من يشاء الهداية يا سناء. ما احنا قلنا الله عز وجل يخلي بينك وبين الهداية الأولى لتختاري، لأن ربك ليس بظلام للعبيد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما سمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن. طب هو مفروض يؤمن ليه؟ اه هو دينه بيقول له كده، بيقول له في انبياء جايين تاني، انا مش اخر نبي، فمفروض ان هو لما يعرض عليه الاسلام يبتدي يدور والإسلام ده صح والإسلام ده غلط والإسلام ده بيقول إيه، تمام؟ فدي اسمها هداية عامة للناس كلها. تيجي بعد كده الهداية التانية، أنا خلاص اكتفيت، مش عايزة بقى أكتر من إني أسلمت وبصلي وبقيت محجبة الحمد لله، خلاص للأسف أنا قفلت قلبي، قفلت قلبي عن الهداية الخاصة. والهداية الخاصة بقى يا جماعة إن إنتي تمشي في الطريق للنهاية، مش مجرد بداية الطريق. الهداية الخاصة بقى محتاجة مننا حاجتين، الهداية الخاصة اللي هي تمشي لنهاية الطريق صح، تبقي من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، محتاج منك حاجتين. الحاجة الأولانية إن قلبك يخلو من الشواغل. يعني إيه؟ يعني أنا ابتديت مثلا، أي واحدة فينا ابتدت مع جماعة معينة أو مع فرقة معينة، واحدة ابتدت مع التبليغ، واحدة ابتدت مع الإخوان، واحدة ابتدت مع الصوفية، ما خليش قلبي معلق بدول، لأني أنا عايزة الحق. فدايما أقول يا ربي ارزقني الحق، يبقى لازم قلبي علشان تنزل فيه الهداية الخاصة بقى للطريق، أنا أخليه يعني أخليه فاضي من، ها، من غير الله. يعني أي حد غير ربنا أشيله، أي شخص. لو أنت بصيتي في كل الفرق الضالة اللي حواليك، ضلالهم جه من إيه؟ التعلق بالمشايخ، التعلق بالجماعات، التعلق بالباطل. طب هو تعلق، هو تعلق بالشيخ، تعلق بالجماعة، تعلق بالصحبة، احنا اتحجبنا سوا وهنفضل سوا، احنا جيران وطلعنا مع بعض وهنفضل مع بعض، احنا شيخي ده هو اللي له فضل عليا ما بيغلطش، صح؟ يبقى اذا قلبي في بداية الطريق تعلق بغير الله. النهارده لما اي واحد بتنزل اي حاجة عن شيخ بياكلوها في الكومنتات، ياكلوها في الكومنتات، لا الشيخ ما بيغلطش، لا الشيخ ما بيعملش حاجة غلط، لا طبعا. او انتي تابعتي اللي قال ده، لكن لو انتي خليتي قلبك، يعني ايه خليتيه يا جماعة؟ يعني مفضياه الطريق كامل لحد الجنة. خدي بالك الطريق لحد الجنة مش قصير، طويل ومليان عقبات ومليان زلات. الشيخ الفلاني، وعلى عيني وعلى راسي، وصاحب فضل علي، طبعا صاحب فضل علي، لكن الشيخ الفلاني ده لما يجي يقول حاجة غلط أو يعمل حاجة غلط، أنا آسفة، ما يلزمنيش هذا الخطأ، ما يلزمنيش هذا الخطأ. ليه؟ لأن أنا الأساس مين عندي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم عمل كذا؟ لا ما عملش، خلاص ما يلزمنيش الشخص ده، ما يلزمنيش في الموقف ده، مش ما يلزمنيش مطلقا، لا أنا هقول إن هو كافر ولا هقول إن هو خرج من الملة بحسب طبعا اللي عمله، لكن هي الفكرة في إيه؟ ما يلزمنيش، لأن ده مش هدي نبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده اسمها ايه؟ ان انا يبقى قلبي كده خالي، ها، واطلب من ربنا انه يديني الهداية، يا رب انت ارشدني، اريني الحق حق وارزقني اتباعه، واريني الباطل باطل وارزقني اجتنابه، وانا اخلي قلبي فارغ الا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه. هنا بقى تبتدي تنزل عليا الهداية الخاصة اللي هي الهداية بتاعت الفرقة الناجية، يا رب اجعلنا منهم يا رب. يبقى هنا الهداية الخاصة عبارة عن ايه؟ عبارة عن قلب سليم، قلب سليم، فاهمة ازاي؟ قلبي سليم. يعني ايه سليم؟ يعني يتشكل كان يحب الله ويرضى. هي كده التركيبة بتاعتي كده. فأنا لا بتحيز لجماعة ولا بتحيز لأشخاص ولا لي علاقة بالآخرين غير محبة الله عز وجل. كويس؟ فلما نيجي هتلاقي نفس القصة، بنقول نفس التخلية دي هتحصل في ايه؟ هتحصل مع الصفات. فلما رب العزة سبحانه وتعالى يقول انه له وجه، له وجه، خلاص انا هاخد الكلام على اساسه او على اصوله او على محمله اللي رب العزة سبحانه وتعالى قال بيه، مش هأوله، مش هقول لا ده الوجه معناه حاجة تانية، ولا القدم معناها معرفش ايه، والعين مش معقول يبقى له عين، مش هتكلم اساسا. ليه؟ لان انا نفسي خالية من البدع، فاهمة؟ نفسي خالية من التحريف، انا باخد كلام ربنا زي ما هو كده وبطبقه. تمام؟ هنيجي نقول الناس اللي هي بت بت يعني بت بتحرف الصفات. ليه بيحرفوا الصفات؟ علشان هم لما تقري كلامهم، والله نسأل الله السلامة والعافية، اللي بيحرف الصفة ده يا جماعة لما تقري كلامه يقولك أصل مش ما ينفعش نقول على ربنا أن له قدم، فالمقصود بالقدم القوة. طب انت جبت منين ان مقصود بالقدم القوة؟ لا اصل ما نقدرش نقول على ربنا ان له قدم، لان شوفي بقى، لان لو قلنا ان له قدم يبقى بنقول عليه ان قدمه زي قدم البشر. انت اللي بتقول، يعني ربنا بيقول ان له قدم، وانا اقول له لا ده انت هتبقى قدمك زي قدم البشر. مين قال مين جاب الجملة الجديدة دي؟ الجملة الجديدة اللي مش موجودة دي انت جبتها منين؟ هو جابها من مخه، هو جابها من مخه، من دماغه. ما هو ده التمثيل والتكييف، دول جم منين يا مرو؟ جم من العقل، من اعمال العقل. وهو ده بقى رأيت من اتخذ اله هواه، ده اهواء. طب انت ليه ربطت ده بيك؟ اشمعنى لما ربنا يقول ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، وفي حديث تاني في صحيح مسلم يقول لله 5 اصابع، ربنا له 5 صوابع، ليه انا اقول انهم 5 زي بتوعي؟ مين جاب، مين قال؟ طب ما كل حاجة ليها 5 صوابع، بعض الحيوانات ليها 5 صوابع، اشمعنى جبتها في البني ادم؟ مين قال ان هو فين ليس كمثله شيء؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فبيدي هنا مثال، وكذا فقوله تعالى ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يد الله فوق ايديهم، يد الله فوق ايديهم، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، كأنهم بيبايعوا ربنا بالظبط. تمام؟ يد الله فوق أيديهم. يعني إيه يد الله فوق أيديهم؟ بيقولك الجواب حاجتين، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. أهل السنة أخذوا بظاهرها وحقيقتها وهي صريحة في أن الصحابة كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد رضي. فبنقول فلا يمكن إن هم بيبايعوا ربنا نفسه، إنما يبايعون الله. يعني إيه؟ يعني مش هيبايع ربنا نفسه، وإنما مبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم هي كمال الطاعة لله سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب نيجي للجملة التانية، يد الله فوق أيدي. طب ظاهرها إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى إيديه فوق إيديهم. تمام؟ ده ظاهر اللفظ وحقيقة اللفظ، إن مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم هي مبايعة لله عز وجل. هو قال فوق أيديهم، قال فوق أيديهم يعني فوق إيديهم وهم في الأرض. أنا لما أقول لك أنا فوقك، ده معناها إن أنا فوقك على طول، ولا ممكن أبقى فوقك أنت في الدور الأول وأنا في الدور العشرين؟ ها؟ ممكن تبقى أنت في الدور الأول وأنا في الدور العشرين. هي دي يد الله فوق أيديهم، ها؟ في السماء، في السماء. فهمنا إزاي؟ فيد الله فوق أيديهم من السماء. تمام؟ لكن مش ان يد الله فوق ايديهم يبقى ايه؟ يبقى فوق ايديهم على طول، لا، فوق ايديهم في السماء. فيده تؤيدهم وهو في السماء سبحانه وتعالى، زي قول الله الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. طبعا الناس اللي بتقول ان ربنا في كل مكان يعني بيحبوا الحاجات دي قوي، يقول لك اعشى ربنا في كل مكان، فانت هتروحي تلاقيه. تمام؟ فجي ربنا قال ايه؟ قال: وكيف اعودك وانت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ لو عدته لوجدتني عنده. لو أنت رحت تعود المريض ده أو تطعم هذا الشخص أو تسقي هذا الشخص أو تفرغ كرب هذا الشخص، فالله عز وجل يؤيدك ويكون معك في تلك المواقف. احنا مش مفيش تخبط يا جماعة. الله عز وجل يكون بمعيته سبحانه وتعالى مع المريض من فوق 7 سماوات، ويكون مع الجائع، ويكون مع العطشان من فوق 7 سماوات. ربنا ما قالش هتلاقيه عندي، هتلاقيني قاعد معاه، ولا كنت هتشوفني عنده، وإنما قال: أما علمت. ليه؟ ليه ستجدني عنده؟ خدوا بالكم بقى، هنا في نقطة يمكن الكل ما بياخدش باله منها يا جماعة، ان مش اي عبد اللي هتروحي له. مين العبد اللي هتلاقي ربنا عنده؟ ها؟ المؤمن، اولياء الله فقط. يبقى ده ما بينطبقش على اي عبد، خدوا بالكم. مين العبد اللي ربنا بيقول: فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به؟ المؤمن التقي. مش اي حد هاكله، مش واحد لا بيصلي ولا بيركع ولا بيسجد وقاعد في الشارع متوسخ واكله واقول ياه ده انا يعني ده حاسه بمعية الله انا هتصدق. لكن دول بالذات اولياء الله ليهم درجة تانية خالص عند الله سبحانه. فعيادة المريض مطلوبة، ولكن عيادة المريض التقي واجبة. إطعام التقي واجب. تمام؟ يبقى إذن كل ده أضاف ربنا سبحانه وتعالى لنفسه ليه؟ ها؟ لأن الله عز وجل لا يمرض ولا يعطش ولا يجوع، وإنما أضافه لنفسه من العبد التقي اللي بيضيفه لنفسه سبحانه وتعالى. فهم يجوا بقى أهل التحريف ويقولك إيه؟ شفت؟ هو ربنا بقى بيبقى قاعد معاه، موجود معاه في الأوضة، أصل العيان ده بيبقى ربنا في الأوضة معاه، أصل الجعان ده بيبقى ربنا معاه، بيبقى في ملكوت تاني. لا لا لا لا، أقف، ليس هذا هو المقصود بالحديث. طيب ليه أهل التحريف مؤمنين قوي بالتحريف بتاعهم؟ يعني لو قابلت ناس أشعرية تلاقيهم يقاتلوا دون هذا التحريف، تلاقيهم بيقاتلوا بيكافحوا علشان يحرفوا الكلم عن مواضعه. ليه؟ عارفين ليه؟ لأن القلب مش خالي، القلب متمسك بالباطل، فمهما تجيبي دليل يردوه. طب بتردوه ليه؟ أيوه بنرد، علشان قلوبنا مش خالية، القلب فيه بدعة أو فيه باطل أنا متمسكة بيه مش عايزة أسيبه. وسبحان الله إن إحنا عندنا عصبية قبلية في الآراء. يعني مثلا أنت مثلا بتقولي مثلا إن تارك الصلاة كافر، تعالي تناقشي كده مع واحدة بتقول إن تارك الصلاة على كبيرة، هي كبيرة بس وليست بكفر، تلاقيها عصبية وانتي عصبية وبتتخانقوا وبتزعقوا. القلوب يا جماعة مش خالية لله. شوفي الشافعية يقول، تعرفي بقى القلب الخالي، ما نظرت أحد، رايح يناظر أهو، أنا رايح أناظر أهو حد، إلا تمنيت أن يكون هو على الحق وأنا على الباطل. عمري ما رحت أتناقش مع حد إلا كان نفسي أن أكون أنا اللي غلط وهو اللي صح. حد عمره سمع بكلام زي ده؟ حد عمره اتمنى الأمنية دي؟ عمرك دخلتي في مناقشة مع حد وانت نفسك تطلعي انت اللي غلط؟ هو عايز يتعلم، هي دي خلاء القلب من العلائق. لأن أنا عايزة أتعلم الدين وعايزة أعرف الحق، ما هو ده خلاء القلب من العلائق. انت قلبك خالي من اي تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، فعلا قلبك خالي، قلبك خالي بغير تعلق، لكن انت متعلقة بان انا الصح. ليه انت الصح؟ وش معنى انت الصح؟ وش معنى رأيك الصح؟ لما القلب يخلو من التعلقات دي صدقيني هينقاد للحق. ليه؟ لأن لما ربنا يلاقي قلبك في مكان للأنوار هينوره، لكن طول ما انت ملياه بأنا ورأيي وطريقتي ومفيش حد زيي، لا. فاهمة ازاي؟ فشوفي النبي صلى الله عليه وسلم، ما انا بصي انا رايحة، وشافعي ما كانش معاه دليل، اهو الشافعي معاه دليل لكن راح يسمع. انت فاهمه يا سناء يعني ايه؟ انت قلبك فاضي لله بس، انا عايزه الحق، ممكن يبقى الحق معايا ممكن يبقى الحق معاكي، طب ما انا اسمع منك، هعرض عليكي الاحاديث وهشوف انت هتعرضي عليا ايه. ما يمكن انا في حديث ما اعرفوش، ما يمكن انا في حاجه ما اعرفهاش، فانا هاجي هعرض الدليل، والله لقيت اللي قدامي بيتكلم كلام فاضي ومعهوش دليل، ما يلزمنيش. بهدوء كده، لقيت اللي قدامي لا بيتكلم كلام كويس ومعاه أدلة وبيناقش، هدور. ما يمكن، ما يعني ما يمكن أنا عندي نقص يا جماعة. ليه إحنا متخيلين دايما إن إحنا ما عندناش نقص؟ يعني ليه إحنا دايما متخيلين هذا الأمر يعني؟ فده يظهر جدا بقى في الحاجات دي، في الصفات. فتلاقي الأشعري ها تلاقي الأشعري دايما لا يقتنع، مهما تجيبي له نصوص يردها، ممكن يرد نص انت مش مخلي قلبك فاضي، فبالتالي مش هيجي لك النور اللي يوريك طريق الحق. فشوفي بيقولك ربنا سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يبقى في امور الله عز وجل يضيفها لنفسه، وربنا حد بيقرضه، يضيفها لنفسه لان هذا العبد له مكان عند الله سبحانه وتعالى. فمكانها اللائق فين؟ ها، ان دي صفات خاصة بالعبد، ولكن الله سبحانه وتعالى يضيفها لنفسه. ليه؟ لان العبد ده بالظبط كده. انت مش هتقرضي العبد اللي زيك، لا، انت لما تفكي كربة العبد المؤمن اللي ربنا بيحبه كأنك اقرضتيه، كأنك اجرك الاجر، كأنك وضعتيها بين يدي الله لتنمو لك إلى يوم القيامة. فهمتوا بقى يعني إيه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ كأنك حطاهم بين إيدي ربنا. ليه؟ لأن الله عز وجل يحب هذا العبد، يحب هذا العبد. فاللي بييجوا يحرفوا الصفات دي يا جماعة بيحرفوها بإيه؟ بحجج باطل. يقول لك اصل انت لما تقولي ان ربنا في السماء يبقى انت كده بتقولي ان هو في جهة، اصل انت لما بتقولي ان هو قاعد على العرش يبقى انت قصدك انه بيقعد زي البني ادمين على العرش استوى، يبقى انت كأنك بتقولي قاعد على العرش. مين قال قاعد؟ دي قاعد دي جبتوها منين؟ فهم سبحانه وتعالى يقولوا شبهات ويصدقوا نفسهم، يقولوا الشبهة ويصدقوا نفسهم. هيكفيني آية واحدة بس، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. استجيب، خلي عندك استجابة، بس إذا دعاكم لإيه؟ لما يحييكم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى إذن حياتي كلها في الاستجابة وتخلية قلبي لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله وقول رسوله. أنا قلبي يقبل هذا الكلام وإن كان على حد أنا بحبه. علشان كده يا جماعة خاصة خدوا بالكم في الفرق اللي بتجاهد في سبيل الله، هي كلها مجاهدة في سبيل الله، وكل واحد منهم مع حق. انا ما اتخيل ابدا في انسان ساب بيته وساب اهله وراح يجاهد في سبيل الله ان هو والعياذ بالله مثلا في قلبه مرض. ممكن يكون اخطأ في شيء، انا بتكلم على الصراع اللي دائر بين الدولة والقاعدة، اللي منكم عنده فكرة عن هذا الامر يعني. كل واحد طلع لإعلاء كلمة الله عز وجل، كل واحد طلع يجاهد. ممكن يبقى في بيننا إشكال، ممكن يبقى في بيننا اختلاف في الرأي، ممكن يبقى في بيننا أحكام صح، أنا آسفة، أحكام خاطئة، لكن لا أقدر أقول إن دول على باطل. ممكن يبقى عنده غلو في شيء، ولا أقدر أقول إن ده على باطل. ممكن يبقى عنده طيبة في شيء أو تنازل في شيء. لازم يبقى عندنا عدالة في الأحكام. ليه؟ عشان دي الاستجابة لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. طب ربك ليس بظلام للعبيد، هيحول ليه بيني وبين قلبي؟ لأن أنا اللي خليت قلبي مش نظيف، أنا مش ملياه، مش مخلياه يدخل فيه نور، انا اللي مظلماه. انا تعصبت مثلا للنصر، انا بكلمكم بقى على ارض الواقع، احنا بقى كملتزمين بينا وبين بعض. هي النصرة مفيش غيرها، والمخالف فاجر كافر. لا، اقفي اقفي، خلي قلبك، انتي مش هناك، انتي هنا، ما تحكميش غلط. او تعصبت مثلا للدولة، اي حد يتكلم على الدولة يبقى كافر فاجر خاسر. ايه، اقفي، انتي مش هناك برضو، انتي هنا. لازم يبقى قلبك فيه تخلية، ما يمكن دول غلطوا في حاجة او دول غلطوا في حاجة، كلاهما احبه وكلاهما مجاهد في سبيل الله وكلاهما مش عايزين نعمل، يعني شوفي سبحان الله، عمر ما هيبقى اكتر من علي ومعاوية ابدا. علي ومعاوية يا جماعة لما اختلفوا، انت لما تقرأي القصة دي والله تبكي من كتر ما انا بحبهم. انا بحب الاثنين جدا على فكرة، يعني انا بحب علي ومعاوية رضي الله عنهم وارضاهم جدا فوق ما تتخيل. لما بقرأ القصة ساعات اقول والله انا لو كنت عايشة اياميها كنت هبقى مع معاوية. اه والله. وبعدين شوية اقول لا انا كنت هبقى مع علي، لا انا كنت. اما تقرأي وجهة نظر كل واحد منهم، لما تقرأي فعلا وجهة نظر كل واحد منهم، كل واحد منهم فعلا كان عنده حق، كل واحد منهم كان عنده حق. معاوية ابن خالته اتقتل وعايز يسأر له ومش بيسأر له عشان هو دي ناس ضالة، وعلي بيقول له لا مش دلوقتي، استنى شوية، اصبر اصبر لما الدنيا تستتب والدنيا تهدى وكل حاجة ترجع لمكانها. يا خبر ابيض، طيب ده مراته اتقطع صوابعها، ده احنا اتبهدلنا، ده بينا الخوارج مبهدلنا. وعلي يقول له اصبر، اصل هنعمل ايه، استنى اما نروح ونظبط المواضيع. هتعملي ايه ساعتها؟ فلابد ان الانسان يخلي قلبه. يعني ايه يخلي قلبه؟ يعني اللي انا عايزه اقوله لكم تبقوا فاهمينه كويس جدا، ان لو قلبك فيه تخلية هيدخل فيه نور الايمان. لو قلبك ما فيهوش التخلية دي، لان الناس دي تبقي مؤمنة ان هي على حق وان هي على الطريق، وتبقي فرحانة جدا ان الناس دي بتقيم شرع الله. الله، كفاية اقامة شرع الله في الارض، كفاية ان الناس دي ماشية صح، كفاية ان في كل حاجة انت بتحلمي بيها. ممكن يبقى عنده حاجة غلط، فكرة غلط، غلو في مسألة معينة، ما عمري ما هلغيه. يا اما لو لغيته انا بحول بيني وبين الهداية الخاصة. فلازم تبقى دي احوالنا. لما حد يقولك انت ايه رأيك في اللي بيحصل، قولي له انا مش هناك، انا مش بينهم، انا لو بينهم هحكم ما تحب وترضاه. أرين كل يوم يا رب، أرين الحق حق وارزقني اتباعه، يا رب أرين الباطل باطل وارزقني اجتنابه، يا رب رجعني أفضل مما كنت، يا رب ارزقني، يا رب أعطيني، يا رب يا رب يا رب. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب والأبصار صرف قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. ده النبي صلى الله عليه وسلم. احنا مين في ده؟ لو انت خليتي قلبك، وانت خليتي قلبك لده وفرغتي نفسك لده، يعني كل موقف يا رب اريني الحق حق، يا رب اجري الحق على لساني، يا رب ثبتني على دينك، يا رب ارزقني، يا رب. انت محتاجة ربنا في كل خطوة، محتاجة تعرفي طب الخطوة اللي بعد دي ايه، طب انا هتصرف ازاي، طب انا الموقف الفلاني انا صح فيه ولا غلط، طب انا ها. كل حاجة انت محتاجة فيها خطوة جديدة، كل حاجة محتاجة فيها خطوة جديدة، والخطوة الجديدة دي مش هتكون غير برضا الله سبحانه وتعالى. لن تكون إلا برضا الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يقول هو قادر أنه يقهرنا على الهدى، وقادر أنه يقهرنا على الاستجابة للهدى، لكنه سبحانه وتعالى من عدله علشان هو هيحاسبنا على ده، ويمكن إن شاء الله يعني في الدار الآخرة هتستفيدوا جدا بالجزئية دي، هو هيحاسبك على ده. من العدل ان هو يحاسبك على ده، ها، وانتي مختارة غير مقهورة. هو خلى بينك وبين الهداية، فانتي اخترتي هذا الطريق غير مقهورة، وانه اليه تحشرون. ها، هو دعاكي بقى ايه؟ ها، هو قال لك اهو استجيبي، استجيبي لله وللرسول اذا دعاك لما يحييك، واعلموا ان الله ها يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. احذري، هترجعي له تاني وهتحشري تاني. احذري، احذري ان انت ها بعديها بقى، واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يبقى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ايه هي الفتنة؟ ها، الابتلاء. طب الابتلاء ده هيجي منين؟ الابتلاء ده هيجي من اني بشوف الظلم وبشوف الظلام وبشوف نبذ الشريعة وبشوف كل العبر دي، وبعدين اجي اقولك اصل المجاهدين عندهم مشاكل جامدة جدا. يا خبر ابيض، يعني انتوا سبتوا كل حاجة حواليكم من الباطل؟ لا، ده اردوغان ده عملاق، اضرب يا بوتين، اقتل يا بوتين، بس معلش المجاهدين بقى عندهم غلو. يا خبر ابيض، ايه ده؟ طيب لما ينزل بقى العذاب، ها، لا تلوموا الا انفسكم. لو نزل العذاب عليكم ما تلوموش الا نفسكم. ليه؟ لان انتوا قلوبكم فسدت والعياذ بالله، قلوب مفتونه، قلوب لا ترى الحق، قلوب لا ترى الحق، القلب اتفتح فقاعد، لكن انت قلب مريض، انت قلب مريض. دي القلوب المريضة والعياذ بالله. فالقلب المريض يقعد يحكم ويقعد سايب الباطل كله يؤيده ويرفض الحق. ده القلب المريض، سايب كل الباطل، سايب الباطل بتاعه كله، سايب العلمانية وسايب الفجر وسايب تعطيل الحدود وسايب كل حاجة، وقال يا ريته بيتصيد الأخطاء يا كريمة. لا لا لا لا، يا ريته بيتصيد الأخطاء، لا، ده بيخترع أخطاء. لازم قلبك يبقى خالي مع النصوص، بحب كل واحد بيعمل حاجة لله صح بجد، بحب اللي هاجر علشان يدخل القبائل مثلا في الإسلام، ولا يعمل دعوة نافعة في المكان الفلاني، بحب اللي سافر هنا وضحى بنفسه، بحب اللي تعب. ما بقاش أنا في مكاني وأقعد أحكم دول عندهم غلو ولا دول ما عندهمش غلو، انا ما عشتش وسطهم عشان اعرف عندهم غلو ولا ما عندهمش غلو. لكن اللي بيوصلني بيوصلني حاجات رائعة وجميلة انا اتمنى اني اعمل، لكن انا ما بعملهاش، يبقى خلاص اسكت اسكت. عشان كده قال لك اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يمكن القلوب السليمة دي هي اللي تدخلنا الجنة. بحب قوي ان بناتي تبقى قلوبها سليمة. مفيش حاجة اسمها شيخ على علم كبير وشيخ جليل وشيخ مش جليل. الكلام ده كله يا جماعة لو حد منكم قرأ المقالة بتاعتي بتاعت الإسلام الكنسي، ها، الكلام ده كله في الكنيسة. ليه؟ لأن زوج أم حبيبة هاجر، صح؟ زوج أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، أمنا حبيب أم حبيب هاجر، وهاجر مرتين، يعني هاجر للحبشة ورجع تاني مكة وبعدين رجع تاني هاجر للحبشة، وتعرض للأذى وهرب من الأذى وهاجر للحبشة وبعدين تنصر. صحابي تنصر، وفي صحابي كان صحابي ورجع تاني عن الدين. يبقى ما فيش حاجة اسمها شيخ كبير وشيخ صغير. في حاجة اسمها أنا أهل حق دلوقتي ولا أنا من أهل الباطل دلوقتي. أنا بتكلم على دلوقتي، فاهمة ازاي؟ أنت ما تعرفيش يا منار أول مرة تسمعيها؟ مش جوز أم حبيبة كان صحابي؟ يا خبر أبيض. طبعا. وفي صحابة يا جماعة، ناس الله يسلمهم على خير، كانوا صحابة يعني وارتدوا، ما هو خلاص كده كفر. طيب ويبقى حروب الرد اللي ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأرض ارتدت، اللي في البحرين ارتدوا، واللي في اليمن ارتدوا، واللي في بقية الجزيرة ارتدوا بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم مات. يبقى إذا مفيش حد كبير وحد صغير، احنا عايزين يكون بس عندنا نظرية الموقف مش نظرية الشخص. بمعنى ايه؟ صفاء مصر او فاطمة او كريمة او مروة، اي واحدة منكم، طول ما هي ماشية على الحق هي اهل حق، طول ما هي ماشية على الحق انت اهل حق في المواقف اللي انت بتعمليها، تمام؟ طيب جيت انا عملت موقف غلط، انا هو ستوكو لقيتوني مثلا نزلت صورة رقاصة على الفيسبوك، لو واحدة منكم قالت لا دي المعلمة ما بتغلطش وهي ما كانش قصدها، تبقى هي ما تعلمتش عقيدة ولا تعلمت دين ولا تعلمت حاجة خالص. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أنا مش هكفر ولا هسقط من نظرك ولا لا، انا عملت حاجه غلط، لازم تحاسبيني على الغلطه اللي انا فيها لحد ما اتوب وارجع. ده لازم يا جماعه، ده ديننا، ده ديننا. مهلا عملت حاجه غلط هحاسبها على الغلطه اللي هي عملتها لحد ما تتوب وترجع. مش معنى كده ان انا خلاص بقيت بكره مهلا ومش عايزه اشوفها، لا غلط. ده اسمه تطرف، لا يكون حبك تلف ولا بغضك تلف. ده في الاول، لكن لقيتيني ايه؟ هتلتمسي الاعذار لايه يا بنتي؟ انا اللي منزله والاكونت بتاعي مش مسروق ولا حاجه، هتلتمسي لي الاعذار في ايه؟ ها يا حبيبتي، هنحاسب من دون ابداء اسباب ايه؟ انا دلوقتي منزله فيديو رقاص وانا اللي منزلاه وكاتبه لكم، هيا يا بناتي يا حبيباتي رايكم بقى في ستيب جديد، ها هتعملوا ايه؟ طبعا لازم تدي كومنتات جامده، ازاي كده وهذا لا يكون. انا اهلا مش هصدق، لا غلط، لا صدق، لا صدق. الله، ليه يا منار؟ سبحان الله. لا لازم طبعا، يعني ايه حضرتك لا اعتقد؟ انتوا فاهمين، انتوا فاهمين المثال اللي انا عايزه اديه لكم ايه؟ ان لا يضرك عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حد. ما فيش حاجه اسمها ده، ها؟ انت فاهمين يا جماعة يعني ايه؟ مفيش حاجة اسمها ده معصوم، محدش معصوم غير النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فقط. ايوة طبعا. الله، مش انا عملت حاجة غلطة اهي قدامك؟ هو انا هستخبيت في بيتنا وانت جيتي تجسستي عليا؟ انا هو جهرت بالمعصية، انا عملت معصية وجهرت بيها. طالما اني جهرت بالمعصية لا اقفي اقفي وردي واتكلمي، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. دي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لا لقيتيني أنا ومنزلة بوستات تاني وعادي خالص وماشية حياتي. ها ماشي، انت هتقولي الأول أكيد طبعا صفحتك اتسرقت، لقيتيها ما اتسرقتش. بالظبط، من كان مستنا فليستن بما قد مات، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. كل يؤخذ منه ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. هتسأليني بيني وبينك ليه؟ هو أنا مستترة؟ منار قاعدة بتناقشني. بصي يا منار، أنا ما اتسترتش. بيني وبينك دي لما تكون حاجة أنا عملتها غلط وأنتي بس فاهمة إزاي اللي شفتيها، فهتكلميني بيني وبينك. ده أنا منزلاها للناس كلها، منزلاها كده عمومي العام، فاهمين ازاي؟ ده قلبك بقى، فهمته بقى؟ اه على الملأ. ده قلبك بقى اللي ايه؟ دي تخلية القلب. هو ده بالظبط اللي انا عايزة اقول لكم عليه. تخلية القلب لو كانت، لو انا يا كريمة منزلة على العام لازم تنكري على العام، لو انا بقول لك انت بس يبقى تنكري بيني وبينك، لكن انا عملت حاجة غلط على العام يبقى لازم انتي تنكري على العام. لا طبعا، النصيحة على العام للغلطة اللي على العام. يا فاطمة، فاطمة انتي شايفة حاجة غلط الناس شايفاها، تسكتي؟ اوعي تسكتي. هو النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا لا يغضب الا اذا رأى محارم الله تنتهك، وكان بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. لا ده انت الاول تبيني للناس يا نورة، وبعدين بعد كده تلغي الصداقة بقى وما تلغيهاش. تمام. آه بالظبط كده، بس لابد ان تبيني، فاهمة ازاي؟ لازم تبينوا يا جماعة الحق، لازم توضحوا للناس الحق. يسقط من يسقط، ده طريقك انت للجنة، ولازم قلبك يبقى خالي ده. فاهمين يعني ايه القلب؟ تخلي قلبك من الشخص، لان ما بينك وبين الشخص هو محبة الله سبحانه وتعالى. خدي بالك انا ايه اللي بيربطني بيكم، ان انا بحب ربنا وانتوا بتحبوا ربنا. تمام. يعني ايه هو انا يا بنتي كتمت الموضوع؟ طب هديكي مثال تاني. رحت حضرت، ربنا يعافينا يا رب ولا يبتلينا، يا رب يعافينا يا رب ولا يبتلينا ويثبتنا على دين، ونلقاك وانت اللهم اجعلنا نلقاك غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين. رحت حضرت حفلة راقصة وظهرت في الفيديو. تمام. رحت حضرت حفلة راقصة وطلعت في الصور والفيديوهات عادي خالص، قاعدة على الترابيزة انا وولادي والرقصة شغالة والمغنيين حواليها وعادي، احنا قاعدين عادي. ها بلاش، لقيتوني حاضرة لعلي جمعة. ها ايه رأيكم؟ نزلت لي صورة انا وولادي وعلي جمعة، مفيش واحدة تقول اضطرت اتضغطت اصلها مكرهة مش ممكن هي تعمل كده استحالة. لا لا، اوعي اوعي يكون ده قلبك. ايوه طبعا، على طول تقطعي علاقتك بيا وتنزلي على الصفحات يا جماعة احنا كنا مخمومين فيها، شوفوا اللي كانت بتقول ان هي على عقيدة وعارفة ومتعلمة، تقومي على طول عاملة كده. ايوه لا، قبل الديليت، قبل الديليت. ها تبيني للناس وتنزلي الصورة، يا جماعة ما تاخدوش منها عقيدة دي منافقة. انتوا فاهمين يا جماعة؟ فاهمين يعني ايه تخلية القلب؟ فهمتوا يعني ايه تخلية القلب؟ هو ده اللي انا عايز اوصله لكم. خلي قلبك خالي لا يتعلق الا بربه، لا يتعلق الا بالحق واهل الحق. لو انت قلبك كان خالي كده وطاهر كده هيأتي إليه أنوار الهداية. هو ده القلب اللي محل نور هداية الله سبحانه وتعالى. لما تيجي النور الرباني هيلاقي قلبك خالي نظيف يدخل فيه على طول. لكن طول ما قلبك انت مربطاه بالبشر عمر ما هيدخل فيه الانوار دي. شوفي احنا بنتكلم مع بعض ازاي. تعالي اتكلمي النهارده مع اي واحده هقولك ايه في القبور حتى شوفي بتبقى عنيده ازاي. عنيده جدا، ها، عنيده جدا في حب القبور او في حب الحسين او في حب السيده، اي حد بقى من اصحاب القبور. طب هي عنيده قوي كده ليه؟ هي مالها عامله كده ليه؟ هي قلبها تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، فلم تدخل فيه انوار الهدايه الخاصه. هو ده الفرق بين الهدايه العامه والهدايه الخاصه. الهدايه الخاصه محتاجه تخليه، فربك سبحانه وتعالى يملأه بالايه؟ بالنور. قلبك مش خالي؟ لا اسف، خلاص هيفضل بالكراكيب والتعلقات والحاجات اللي انت حطاها جوه. وصلت؟ ها وصلت؟ طيب كفايه عليكم كده. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.